أثابكم الله. هذا سائل يقول اشتريت سلعة من السوق بقيمة 3000 ريال سعودي، قال لي نقدا، وإذا أردتها مؤجلة 5500 ريال سعودي، فما حكم ذلك؟ يجوز أن يبيع بسعر نقد وبسعر آجل، لكن المهم أن يتفقا في المجلس على أحد السعرين، يتفقا هل هو آجل بكذا أو هو نقد بكذا، لا حرج، ولو زاد باعتبار الأجل يجوز هذا، يجوز أن يزيد باعتبار الأجل، لأنك حبست عنه رأس المال، ولعله لو أعطيته نقدا لثمره وربح من خلاله أرباحا، فله أن يعوض هذا برفع سعر الآجل لا حرج، وليكن سمحا، يعني من 3000 إلى 5500 يكون إنسان سمحا في هذا.